بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة السابعة والأخيرة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم مناسك، والذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. حاولنا الجاهدين على مدى حلقات ست ماضيات أن نوجز للحاج الكريم صفة الحج، ونجيب عن أكثر الإشكالات التي تعرض للحجاج في كل عام، ونجيب عن كل ما يهتم به الحاج أو يريد معرفة الحكم حوله من خلال استقبال اتصالاتكم ورسائلكم التي ترد على هواتف البرنامج وكذلك عبر بريد البرنامج. كنا قد تحدثنا وإياكم عن الوصول إلى البلد الأمين، ثم بعد ذلك عن أحكام الإحرام ومواقيته، ثم أيضا عرجنا على بعض أحكام الحج العامة، ثم تنقلنا وإياكم في منى وعرفة ومزدلفة، ثم عدنا بعد ذلك إلى الخيام بمنى وقضينا فيها أيام التشريق، وشرحنا ما يشرع للحاج في أيام التشريق من رمي الجمار وغيره. واليوم نصل وإياكم إلى مسك الختام مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو التوعية الإسلامية والحج وإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الذي نرحب به ترحيبا بالغا في الحلقة الأخيرة من برنامج مناسك. فأهلا بكم وسهلا صاحب الفضيلة. حياكم الله سيد يزيد، وحيا الله الإخوة الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. حياكم الله وبارك فيكم، الحمد لله على السلامة. الحمد لله. نرحب كذلك بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حجاج بيت الله الحرام ومشاهدين الكرام الذين يرغبون التواصل مع البرنامج عبر إيميل البرنامج أو عبر الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. أهلا وسهلا برسائلكم، وأهلا وسهلا باتصالاتكم. اليوم نقضي معكم آخر أعمال الحج، يبينها صاحب الفضيلة لكم، ثم بعد ذلك ننتقل وإياكم وإياه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداب زيارة المدينة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ننتقل الآن وإياكم بعد إذن صاحب الفضيلة إلى فيلم هذه الحلقة الذي هو بعنوان المدينة النبوية وصفة زيارة المسجد النبوي، ثم نعود، فكونوا معنا. لبيك اللهم لبيك. أهلا وسهلا بكم مجددا إلى مناسك. طيب، إشكالية فنية تمنع ظهور الفيلم. نبدأ محاورنا ثم بعد ذلك ننتقل للفيلم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ مجددا. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، كنا قد عرجنا بالأمس إلى أيام التشريق وما يشرع للحاج فيها وكذلك رمي الجمار. نود أن نبين للمشاهد الكريم وللحاج أحكام التعجل والبقاء ثم منه إلى طواف الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله وبعد. فإن الحج كما هو معلوم عبادة عظيمة، لكن الله جل وعلا رحمة بعباده ورأفة بهم، قال وقوله الحق: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم قال جل وعلا مقيدا: لمن اتقى. فالتقوى هي المقصود الأعظم من إقامة شعائر الله في الأرض، لأن الله جل وعلا تكفل لأهل تقواه بالأمن مما يخافون، بالنجاة مما يحذرون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. وقد قال ربنا جل وعلا قبلها: واذكروا الله في أيام معدودات، والمراد بها أيام التشريق. فمعنى ذلك أن الخيار للحاج في يومين أو ثلاث أمر جاء به القرآن، فلهذا لا يوجد تنازع بين العلماء، لأن الله جل وعلا فصل فيه وحكم وقضى. لكن الله قيده كما بينا بقوله جل ذكره: لمن اتقى، أي المقصود تقوى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى في ضبط هذه المسألة يقولون: إذا كان الحاج قد غربت عليه شمس يوم الثاني عشر من أيام التشريق يلزمه البقاء ما لم يكن محبوسا بقافلة، كما يحصل أحيانا في أوقات الزحام أن الحاج يرمي الجمار ثم يكون على ظهر راحلته، أو يكون يحمل متاعه فيقف الطريق لشأن أو لآخر فتغرب عليه الشمس، هذا لا يجري عليه الحكم. لكن إذا كان ذلك باختياره وإرادته ولا ثم شيء يحبسه، فيلزمه البقاء إلى اليوم الثالث. سواء تعجل أو لم يتعجل، يبقى طرائق الرمي واحدة، بمعنى أنه يرمي الجمرة الأولى الصغرى التي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. يعني غالب الظن أن المشايخ قبلي بينوا هذا وطريقة الرمي، لذلك نحن نتجاوزه حتى لا يمل السامع. فيأتي بعد ذلك أن الإنسان يمضي من منى إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لم يتعجل، بقي إلى اليوم الثالث رمى الجمرات الثلاث. وظاهر الأمر وأصح الروايات أنه لم يصلي الظهر في منى، وإنما صلى صلى الله عليه وسلم في المحصب في الأبطح. وقال قبلها: إن نزلنا غدا في خيف بني كنانة. وخيف بني كنانة مكان تآمرت فيه قريش أيام حصار الهجرة، حصار النبوة في أيام الدعوة الأولى قبل الهجرة، وهو ما كانت فيه قضية وثيقة حصار بني هاشم في الشعب. فلعل هذا سبب في أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم في ذلك المكان للمعادلة، يعني تتحقق الكفة تتوازن، ما كان فيه من ظلم صار فيه من إنصاف. هذا الشيء. بعض العلماء يقول مجرد عادة، هذا في طريق صلوات الله وسلامه عليه، لكن نفقه منه أن الأصل السنة في الرمي أن تكون قبل صلاة الظهر، لكن نحن عندما نتكلم عن السنة نعلم يقينا أنه محال أن الحجاج جميعا يرمون قبل أن يصلوا الظهر، لكن نتكلم عن ما هي السنة، ثم ما هي أن الناس يختلفون في قضية القيام بالسنة بحسب قدراتهم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا التعجل لليوم الثاني عشر، من بقي لليوم الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار ثم يأتي إلى مكة. من أراد أن ينزل في الأبطح هي المعابدة الآن ويمكث فيها، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة خفيفة إلى قبيل الفجر، فهذا أصاب عين السنة. فإن كان ذلك الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة، فإن هذا يؤجر على فعله شيئا يحبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فهذا على الأصل الأول أنه يؤجر أجرا لا خلاف فيه على المحبة وعلى عمل السنة وأداء الطاعة. وأنا أرجح الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني تعبدا ليس عادة، ليس أمرا في طريقه. يعني بعضهم قال أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يوافقها هناك، هذا تخريج، لكن البقاء الأول هو الأصل. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في أحكام التعجل. طبعا من تعجل لا يرمي اليوم الثاني عشر وبنية اليوم الثالث عشر، يكفيه فقط أن يرمي نفس اليوم الثاني عشر. طيب بعد ذلك ينتقل الحجاج إلى طواف الوداع. بعض يريد أن يعرف محكم يعني بعض الأحكام المتعلقة بطواف الوداع. استأذنكم صاحب الفضيلة أن نطلع المشاهد الكريم على ذلك بعد أن نشاهد فيلم هذه الحلقة المدينة النبوية وصفة زيارة المسجد النبوي، ثم نواصل فكونوا معنا. حلقة صفة زيارة المسجد النبوي. المدينة النبوية وصفة زيارة المسجد النبوي. وإلى المدينة النبوية مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومثواه نشد الرحال لزيارة المسجد النبوي الشريف الذي هو أحد ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومع أن زيارة المسجد النبوي ليست شرطا أو واجبا في الحج، بل ليس لها بالحج أي رابط أو صلة وليس لها إحرام، إلا أنها مشروعة ومستحبة في أي وقت طوال العام. وطالما أن المرء قد وفقه الله ويسر له الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، فيسن له الذهاب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تعد الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت أخي الزائر إلى المسجد النبوي فقدم رجلك اليمنى في الدخول وسم الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم، واسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب رحمته، وقل: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يشرع ذلك عند دخول سائر المساجد. وبعد دخولك المسجد بادر بالصلاة ركعتين تحية المسجد، وحبذا لو كانت في الروضة، وإلا فصل في أي مكان من المسجد النبوي. ثم اذهب أخي الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه مستقبلا له وابدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء. ثم تحول إلى يمينك قليلا لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. ثم تحول قليلا إلى يمينك لتقف أمام قبر عمر رضي الله عنه، فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. ويلاحظ أن بعض زائر المسجد النبوي يرتكبون أخطاء تعد من قبيل البدع التي لا أصل لها ولم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك التمسح بشباك الحجرة وبجنبات المسجد واستقبال القبر عند الدعاء، والصواب استقبال القبلة في حال الدعاء. ويسن لك بعد ذلك زيارة قبور أهل البقيع التي تضم العديد من الصحابة، ومنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك زيارة قبور شهداء أحد، ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، تسلم عليهم وتدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يسن لك أخي الزائر ما دمت في المدينة أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، فتزوره وتصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك. وليس في المدينة النبوية بعد هذا مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها، فلا يشقن المرء على نفسه ويتحمل الانتقال هنا وهناك لما لا أجر فيه. أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية. لبيك اللهم لبيك. أهلا وسهلا بكم مجددا يا مناسك، وأهلا بفضل الشيخ صالح حياكم الله. كنا قد توقفنا وإياكم قبل عرض هذا الفيلم إلى طواف الوداع، نود أن نطلع الحاج الكريم على أبرز أحكام متعلقة بطواف الوداع. البيت هو المقصود الأسمى بالحج، إن الله جل وعلا قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، والله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والله جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمقصود الأعظم من الحج إتيان هذا البيت، يعني أن أحكام الحج متعلقة بالبيت، فلهذا شرع للمسلمين الحجاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. لفظ الحديث يدل على أن الآمر هو الشارع، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جمهور العلماء إلى أن طواف الوداع واجب، وخالف في هذا مالك رحمه الله وداود وبعض السلف، فذهبوا إلى أنه سنة، والحجة مع الجمهور أقوى. على هذا طواف الوداع واجب، يلزم من تركه دم، هذا التفصيل الفقهي. كذلك من التفصيل الفقهي أن يعرف أن طواف الوداع عبادة ليست مقصودة لذاتها، وعندما نقول ليست مقصودة لذاتها بمعنى أنها لو وقعت على غير هذا القصد صحت، بمعنى أن أحد الحجاج مثلا أخر طواف الإفاضة ثم أراد أن يطوف طواف الإفاضة وينصرف إلى أهله، يسافر يترك مكة، فهنا يقع على أنه طواف إفاضة ركن من أركان الحج، وهو يجزي عن طواف الوداع لأنه أصغر دخل في أكبر على حد بعض التعبير، وإن كان التعبير يعني فيه نظر. والأمر الثاني مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد ليست عبادة مقصودة لذاتها، فلو أن إنسانا دخل والمسلمون يصلون سيصلي، لا حاجة لأن يأتي بالركعتين ثم يدرك إمامه. وهكذا لو دخل إنسان وبقي له وتر ركعة في الوتر لم يصليها في بيته، ثم دخل وقد بقي شيء عن أذان صلاة الفجر فأراد أن يوتر فأوتر بركعة واحدة ثم أذن الفجر، يكفيه، لأن المقصود عدم الجلوس من غير صلاة، كذلك المقصود عدم ترك مكة من غير طواف بالبيت، هذا المراد الكلام عن طواف الوداع جملة. طواف الوداع قلنا يقع واجب، وهذا يعرج على مسألة أخرى، وهو أن الطواف يقع على ثلاثة أضرب. يقع ركنا كما في العمرة وفي الحج، وهو المراد بقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة أو الزيارة. ويقع واجبا عند الجمهور كما هو هنا في طواف الوداع. ويقع نافلة سنة، هذا أي طواف يطوفه المرء في أي ساعة من ليل أو نهار، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما السعي، وهذا استطراد أرجو أن يكون مقبولا، لا يقع إلا تبعا لعمرة أو حج. قال ربنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فأسلوب شرط، فمن تطوف من حج البيت أو اعتمر، أي أنه من لم يكن حاجا أو معتمرا فليس له أن يسعى. طواف الوداع كما بينا هو نفسه في ما يعني نفس طريقة الطواف، إلا أنه لا رمل فيه، إنما الرمل في طواف القدوم. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع لا رمل فيه، بمعنى أن الإنسان لا يسارع الخطوة في الثلاثة الأشواط الأول. يبقى الأمر على أصله ما بين الركنين، يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إن استطاع أن يلمس الحجر، يستلم الحجر، كان خيرا. هذا الذي يتعلق له ركعتان، ركعتا الطواف كما هو في طواف الإفاضة، كما هو طواف النافلة، كما هو في أي طواف آخر. هذا ما يمكن أن يقال حول طواف الوداع. لكن مهم جدا أن يفقه الحاج أنه آخر العهد بالبيت، فإذا بدأ له أن ينزل من منى ويمكث في مكة يومين أو ثلاث أو أربع أو شهر، فلا طواف حتى يعزم على على على السفر. هذا طواف الوداع. لكن أن يريد أن يطوف نافلة، هذا له أن يطوف نافلة. والطواف بالبيت عبادة لا تقع إلا عند البيت، إذ لم يشرع الله لأحد أن يطوف بأي بناء إلا ببيته العتيق. والطواف من أشرف العبادات. وقد عرف الناس قديما رجلا يقال له ابن طارق، كان يطوف بالبيت 70 طوافا في اليوم والليلة، وكل طواف 7 أشواط. قال قائلهم: لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم. يعني اشتهر بكثرة الطواف. هذا هو الإجمال حول طواف الوداع. جيد، أحسن عليكم. البعض يعني يعتقد أنه إذا كان آخر عهده بالبيت أنه لا يصح أن يسعى بعد أن يطوف طواف الوداع. هذا ملحظ جيد. لو سعى الصواب أن سعيه لا يخالف أن يكون آخر عهده بالبيت. لكن هذا السعي ما هو؟ هذا السعي لابد أن يكون سعيا مؤجلا، ليس سعيا مستحدثا. يعني لا يوجد سعي لطواف الوداع، لكن هذا في حال رجل قارن أو متمتع أو مفرد ولم يسعى سعي الحج بعد، ولم يسعى سعي الحج بعد، فهذا له أن يسعى بعد الطواف. ومما استدل به على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم صلى صلاة الفجر ثم انصرف إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم عليه. هذه أبرز يعني أعمال آخر أعمال الحج عرج عليه فضيلة الشيخ. نستمع إلى الجمهور الكريم حينما سألناهم ما هي آخر أعمال الحج، نشاهد الاستطلاع ثم طيب إذا ننتقل الفاصل وبعد ذلك نشاهد الاستطلاع. الفاصل الأول معنا في هذه الحلقة، فاصل قصير نواصل بعد المسير، فكونوا معنا. مناسك. أهلا وسهلا مجددا بكم إلى مناسك. أهلا بك صاحب الفضيلة. نستأذنكم ونستأذن المشاهدين الكرام ننتقل للاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، ما هي آخر أعمال الحج، نشاهده ثم نواصل. طيب غير جاهز. طيب طواف الإفاضة. آخر أعمال الحج هو طواف الوداع. يعني واضح طواف الوداع. طواف الوداع. آخر أعمال الحج هو طواف الوداع، حتى أن هنالك حديث للرسول عليه السلام قال يقول: ليكن أحدكم آخر عهده بالبيت العتيق. نعم. آخر عمل يقوم به الحاج طواف الوداع بمكة المكرمة. آخر عمل طواف وداع. طواف الوداع. طواف الوداع هي زيارة الوداع. طواف الوداع. طوف والصفا والمروة. آخر أعمال الحج هو طواف الوداع. اهلا وسهلا بكم مجددا يا مناسك. نواصل الحديث في بقيه محاورنا، وها قد انتهينا يعني اجمالا من اخر اعمال الحج. ينتقل الحجاج غالبا فضيله الشيخ الى المدينه المنوره لزيارتها ولزياره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نود ان نبين للمشاهد الكريم فضل مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل زيارته. المدينة المنورة مدينته صلى الله عليه وسلم هي بلده الطاهر، ومهاجره التي هاجر إليها: أتيتك ماشيا أوددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا لا يختار لأنبيائه إلا الأكمل والأفضل. والله جل وعلا لما ضاق قريش ضرعا برسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وتآمروا عليه، اختار الله له بلدا يهاجر إليه. فالذي اختار المدينة لرسوله صلى الله عليه وسلم هو رب العزة والجلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر إليها إلا بوحي من السماء، فخرج من مكة صلوات الله وسلامه عليه مهاجرا إلى هذه الأرض، وهي سهل ذات نخل ما بين حرتين. وفي خبر قوم سبأ القديم لما تفرقوا في الأمصار وجاءهم سيل العرم، بعضهم أي بعض القبائل اليمنية سأل شيخا هرما كبيرا ذا تجارب منهم عن أين يذهبون، فأوصاهم بأرض فيها المطعمات في المحل الراسخات في الوحل، يعني النخل. فالمدينة أرض ذات نخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر إليها بوحي من الله جل وعلا. ثم إنه لما دخلها كانت موبوءة بالحمى، لكن الأمر كما قال أنس رضي الله عنه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. لما دخلها إن أذنتم في بياني، فدخلها صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب الغربي، فنزل في قباء في دار كلثوم بن الهدم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يومئذ المسجد قد خط، لكن المنطقة كانت تسمى منطقة قباء، كان فيها بعض من الأوس بني عمرو بن عوف، ودونهم جهة المدينة من الداخل بني سالم بن عوف. فمكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة صلوات الله وسلامه عليه، ثم ارتحل حتى مشى قرابة الآن في التقدير العادي حوالي 700 متر، ثم أناخ راحلته وصلى الجمعة في بني سالم بن عوف حتى يعدل ما بين أبناء العمومة. بعضهم صلى عنده الجمعة وبعضهم مكث عنده أياما، فخرج الناس يستقبلون عند ثنية الوداع. فثنية الوداع الداخل من المدينة من جهة قباء تأتي على شماله تقريبا، إن صح تقديرنا اعتمادا على ما ذكرته أكثر المصادر. هناك كان النشيد المعروف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر النشيد. والناس يستقبلونه، والأطفال والصبيان والولدان والغلمان والنساء على البيوت يقولون: جاء محمد، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. وهو يقول وينظر إليهن: أتحببنني؟ قلنا نعم. قال: والله وأنا أحبكن. وكل أحد منهم يدعوه إلى داره، يدعوه إلى بيته، يدعوه إلى قومه، وهو يقول: خلوا سبيلها، أي ناقته، فإنها مأمورة. فإذا كانت ناقته تسير بهدي من الله، فما بالك به نفسا صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك على تلك الطرائق وعلى تلك الأرض المباركة المنورة بوطئه لها صلوات الله وسلامه عليه، حتى أتى أرضا لبني النجار فبركت الناقة فلم ينزل، ثم قامت الناقة جالت جولة ثم عادت إلى موقعها الأول. فأخذ أبو أيوب رضي الله عنه الرحلة وأدخله داره، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. ثم إنه سأل عن تلك الأرض التي بركت فيها الناقة، فأخبر أنه حائط لبني النجار، فقال: ثامنوني يا بني النجار. فأمر بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت، وبنى مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم مكث فيها 10 سنين عليه الصلاة والسلام ينزل عليه فيها الوحي، ويتردد بينه وبين ربي جبرائيل عليه السلام. قال القاضي عياض: معالم شهدت معالم التنزيل. ومشى في طرق قاتها جبرائيل وميكائيل، سماها صلى الله عليه وسلم طابة، وسماها طيبة، وقال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وأنا أقول المدينة. تأكل القرى هذا كناية إما عن غلبتها، أو أن كل فضائل مدينة غيرها تضمحل أمام فضائلها. والمعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، لا يمكن حصر مفهوم كلامه في شيء واحد، بل كل ما يقول عليه الصلاة والسلام يبغى غرفا يلتمس الناس منه، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا كله يبين أي دار، أي موطن، أي بلدة أسكنها الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكره أن تسمى يثرب، لأن يثرب لا تخلو من أحد أمرين، إما من الثرب وهو الفساد، وإما من التثريب وهو اللوم والتوبيخ، وكلاهما قبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا الأحسن، فالأحسن ما كان مرتبطا بمدينته صلوات الله وسلامه عليه التي هاجر عليها، حتى يعرف منزلتها عند الله جل وعلا، أن الله يختار لأنبيائه أين يموتون، فاختار الله جل وعلا لنبيه أن يموت ويقبر ويدفن في ثرى هذه البلدة المباركة الطيبة مدينته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ربما يأتي يعني استطرادا في موقع آخر، هذا بعض فضلها. من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وأنت تعلم أيها المبارك أن الآفات التي يخشاها الناس تنقسم إلى قسمين، إما آفات في البدن وإما آفات في القلب. فآفات القلب الشبهات والفتن، وأعظمها الدجال. ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال، فلهذا حرم الله على الدجال أن يدخلها. وأعظم آفات تصيب الأبدان الطاعون، لأنه لا مقدور عن الناس عليه، ولهذا عصم الله مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخلها الدجان والطاعون، ليعرف من يعقل أي مدينة هذه مدينته صلوات الله وسلامه عليه. ليست جبالها كالجبال ولا أرضها كالأرض. كان يأخذ صلى الله عليه وسلم بريقه شيئا من تربتها ويخلطه بإصبعه ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. ويأتي أحد ويقول جبل يحبنا ونحبه، ويقول إن الله أمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، يقصد وادي العقيق صلوات الله وسلامه عليه. جال فيها وغدا وراح، تشرف به المهاد والنجات صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب أن يكون الناس داخل حرمها. فلما أتى بني حارثة قال يا بني حارثة أراكم قد خرجتم من الحرم، ثم التفت كأنه رأى علامة، رأى أمارة، قال بل أنتم فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلهم على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل، بعض ما قيل من أحاديث دلت على فضل هذه المدينة. وذكر النبي عليه السلام ما يكون آخر الزمان، فقال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. يبسون لها معاني عدة، لكن أظهرها عندي يعني يزينون لأهليهم ومن أطاعهم، فيرحلون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسون لأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، تفتح العراق فيأتي قوم يبسون في أهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أي لو يعلمون فضل البقاء فيها والمقام والصلاة في مسجده. هذا على قول، أو أن لو هنا بمعنى ليت فيصبح المعنى والمدينة يعني لو يا ليت كانوا يعلمون أي فضل في البقاء في المدينة. فعلى الصناعة النحوية الأول يحتاج إلى تقدير، والثاني لا يحتاج إلى تقدير. أيا كان المراد من هذا كله، قال العلماء تجهيل من فارقها، تجهيل من فارقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبثها، لكن تنفي خبثها هذا هل هو في زمن النبوة أم هو عام؟ والصواب أنه في زمن النبوة وفي آخر الزمان، أما بينهما فلا. في زمن النبوة لأن المقام معه والصبر على الهجرة وترك الديار والبقاء والجهاد مع صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. وفي آخر الزمان لحديث مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. هذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب إن شاء الله. جيد، أحسن عليكم. الحجاج عربا وعجما تهفو نفوسهم دون يعني معرفة أحيانا بعض الأحكام المتعلقة بالزيارة، إنما تهفو نفوسهم طبعا إلى القدوم إلى تلك البلدة المباركة. هل من رابط معين بين الحج وبين زيارة المدينة؟ هو زيارتهم للمدينة ليس لزاما عليهم، لكنه فضل يسوقه الله إلى من شاء منهم. زيارتهم للمدينة ليست أمرا لزاما عليهم، لكنه فضل يسوقه الله إلى من شاء منهم، بل يسوقه الله إلى من شاء من خلقه. فليس القدوم على مدينته وزيارة مسجده ثم يعقب ذلك الشرف بالسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبيه بالأمر الهين المستقل عند الله. على هذا من كتب الله له القدرة البدنية والمالية وأتى من بلاد بعيدة وغلب على ظنه أن القدوم مرة أخرى قد يكون عسيرا، فلا أكمل في حقه أن يأتي مدينته صلوات الله وسلامه عليه. طيب، لكن الحج يتم قطعا إجماعا من غير هذه الزيارة. طيب، أحسن الله إليكم. لا شك أن مدينة بهذا الفضل لحق فضلها فضل من سكنها ومن مات فيها. نود أن نعرج لشيء من هذا. هذا مما اختصت به المدينة. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها فيها أو مات بها. والحديث حديث صحيح. هذا يعني أن الإنسان تعلم لا يعلم متى سيموت. الله يقول ما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن من أكثر الترداد عليها وسكناها والإقامة فيها فغالب الظن أنه يموت فيها. وقد جاء حديث آخر أن من استطاع أن يكون له في المدينة أصل فليفعل، لأن هذه بلدة اختارها الله دارا لنبيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالحية تخرج ثم إنها يعني تبدأ تتفرد، بمعنى أنها تخرج عن التوائها، فإذا رأت ما رابها أرعبها حست بضيق عادت والتوت في جحرها. قال العلماء القادم إلى المدينة لا يبعثه إلا الإيمان ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهفو إليها من أجل ما أن الإيمان خرج منها فهو يجلب الناس إليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أقام فيها آخر عمره 10 سنين ومات فيها، ومنها خرجت الدعوة، وهي عاصمة الإسلام الأولى وأعظم جيل عرف على وجه الأرض، أكمل رعيل وأمثل جيل كان جيل الصحابة في مدينته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. نشاهد الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة ثم نواصل مع فضيلة الشيخ، فكونوا معنا. زيارة وليس أي ركن من أركان الحج. زيارة المسجد النبوي ليس ركن من أركان الحج، ولكن يستحب، وهذا فضل كبير شوق يهفو إليه قلوب جميع المسلمين في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من الناحية الفقهية ليس هناك علاقة، يعني مناسك الحج قائمة بذاتها وهي المناسك المعروفة التي تبدأ بالإحرام من المواقيت وتنتهي بالطواف، هذا من الناحية الفقهية. ولكن إلى جوار ذلك عندما يصل الإنسان إلى المملكة العربية السعودية بالتأكيد يعني فرصة العمر أن يأتي إلى زيارة النبي ومسجد النبي والصحابة الكرام. هي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ركن من أركان الحج. طبعا هي من السنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني من حج وزار البيت العتيق فيجب زيارتي وحلت عليه شفاعتي. لا توجد علاقة. لا توجد علاقة. لا زيارة المسجد النبوي هي أعتقد شيء مستحب أو شيء يعني ينعش القلب، لا علاقة له نهائيا بالحج، هكذا تعلمنا وهكذا علمونا علماءنا العالمين إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا يا مناسك. نواصل الحديث مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء وعضو التوعية الإسلامية في الحج، حول آداب زيارة المسجد النبوي ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا. أهلا بكم صاحب الفضيلة مجددا. كنا قد تحدثنا عن فضل سكن المدينة والموت فيها، لا شك أن هذا الفضل أيضا يلحق أهل المدينة أنفسهم. حديث كثيرة تواردت على هذا، منه من تلك الأحاديث من أراد أهل المدينة بسورة تبع النبي صلى الله عليه وسلم جزاء لهم. نعم. هو جاء عند البخاري في الصحيح من حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كاد أهل المدينة إنماع كما ينماع الملح في الماء. وعند مسلم في الصحيح: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في جهنم ذوب الرصاص في النار. فهذه الأحاديث وأضرابها جاءت في تهديد والوعيد في حق من أراد أهل المدينة بسوء. وقد قال بعض أهل العلم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنماع كما ينماع الملح في الماء على زوال سرعة زوال سلطانه، وسشهد هذا بالواقع، فإن مسلم ابن عقبة المري الذي بعثه أهل الشام في موقعة الحرة الشهيرة لا ردها الله، كان أهل المدينة يسمونه مسرفا، وفي أبياتهم يقولون: كتائب مسرف وبني اللكيعة. والمقصود من هذا أنه ما أن فتح المدينة بزعمه ووقع منه ما وقع من استباحة الدماء إلا أن الله جل وعلا أهلكه، ومات قبل أن يصل إلى مكة، وكان أراد أن يصل إلى مكة ما صنع بالمدينة. والمقصود ذهب سلطانه على تأويل النص الحديث النبوي عند بعض أهل العلم، لكن يكفي المرء أن يعلم مثل هذه الأحاديث سواء كان تأويل العلماء إلى صحيح أو غير صحيح. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة أخاف ما بين جنبي. ولا ريب أن مدينة سكنها النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أهلها، هذه أمور تتوارث، وهي إذا كان الإنسان والعياذ بالله في قلبه الكيد والحيلة السوء وإرادة الفساد في بلد عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأين يرجع أن يكون خير هذا الرجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المدينة حرم من عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو فيها محدثة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي الصحيحين. هذا كله يبين أي فضل لسكناها وأي سوء يراد بمن أراد بأهلها سوءا، فهذا وعيد شرعي على لسان الإنسان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان أصلا في حياته ينبغي أن يكون يعصم نفسه من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ذكر ثلاث حرمات وعقب عليها ثلاثة أعراض ثلاثة أمور، فقال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا. فذكر أن اليوم يوم حرام، والشهر شهر حرام، والبلد بلد حرام، ثم رتب عليها ثلاثة قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. بعد أن بينا فضل المدينة وخصائص المدينة وفضل أهل المدينة، كذلك نعرج بعد ذلك إلى جملة من الأماكن التي تستحب زيارتها وتسن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالمسجد النبوي بعد أن ننتقل إلى فاصل قصير نواصل بعده المسير، فكونوا معنا. مناسك. أهلا بكم مجددا يا مناسك، وأهلا وسهلا بفضلة الشيخ وبزميلة أيمن بادحمان الذي حان موعد رصده اليومي معنا في هذا البرنامج. أهلا بك أيمن وقدم لديك. أهلا بك أخي يزيد. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرة معلومات ضمن برنامج مناسك، وفقرتنا ورصدنا لهذا اليوم هو الشيخ صالح بن حميد. إخوانكم في المملكة سعداء لاستقبالكم وخدمتكم. خاطب معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام حجاج بيت الله الحرام قائلا إن إخوانكم وأهلكم في بلاد الحرمين الشريفين ليسعدهم ويشرفهم استقبالكم وخدمتكم والعناية بكم، فقادة البلاد وولاة الأمر فيها ورجال الدولة وشعب المملكة يرحبون بكم ويهنئون بكم، حيث تستقبلكم القلوب قبل البقاع، فالخدمات موفورة والاستعدادات والجهود مبذولة، فعلى الرحب والسعة. وأضاف فضيلته إن أشواقكم هي أشواق كل مؤمن، ومقصدكم أعظم مقصد، فيسر الله مجيئكم وسهل الله أمركم وتقبل الله سعيكم. وأشار الشيخ ابن حميد في خطبته إلى أن بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين وحاضنة مقدساتهم، وفي مقدمتهم ولاة أمرها يفخرون بذلك ويعتزون به خدمة ورعاية وعناية، حيث يبذلون الغالي والنفيس من أنفسهم ومواردهم لذلك. ويأتي ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بحفظه وأعزه بدينه، ليشهد له العالم بهذه المكانة وليتبوأ هذه المنزلة ويعترف بقوته وتأثيره وخدمته لأمته وقربه من شعبه واستمساكه بدينه وأخذه بركاب العلم والمشاركة الفاعلة في صناعة القرارات الدولية التي تنشد السلم والحق والعدل وجمع الكلمة ومكافحة الإرهاب ومحاربة الفقر والمبادرات المخلصة لإحقاق الحق، فهو يمارس مسؤولياته ببراعة ومصداقية ونزاهة ومحبة وبأسلوب فعال وإدارة حازمة دينا واقتصادا وسياسة وعلما. أما خبرنا الآخر فهو المحكمة العليا تعلن غدا الأحد غرة شهر ذي الحجة. أعلنت المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم السبت 11 من شهر ذي الحجة لعام 1431، وبذلك يكون الوقوف بعرفة يوم الاثنين 9 من شهر ذي الحجة الموافق للخامس عشر من شهر نوفمبر، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 10 من شهر ذي الحجة الموافق للسادس عشر من نوفمبر. واستأذنكم أيها السادة المشاهدون لنقل الصوت والصورة إلى أخي يزيد. شكرا لك أيمن. ونستقبل بعد إذن فضيلة الشيخ اتصالا من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع عضو التوعية الإسلامية في الحج، الذي صاحبكم على مدى سنوات مضت في تقديم هذا البرنامج المبارك برنامج مناسك، وهو اليوم ولله الحمد لا يزال في جهد دؤوب يقدمه لكم عبر مشاركته في برامج التوعية الإسلامية في الحج في مكة المكرمة وكذلك في العاصمة الرياض. نرحب بفضيلة الدكتور خالد ترحيبا بالغا، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. اهلا ومرحبا شيخ يزيد، وجزاك الله خيرا على حسن ظنك، ورحب بالضيف الكريم الشيخ صالح، واسال الله ان ينفع بالجميع. حياكم الله دكتور خالد. نود فضيله الشيخ خالد بعد ان نشكركم شكرا جزيلا بالغا على ما قدمتم طيله السنوات الماضيه، ولا تزالون ولله الحمد تقدمون جهدا كبيرا من خلال لجنه التوعيه الاعلاميه التوعيه الاسلاميه في الحج من خلال البرامج التلفزيونيه وغيرها من المشاركات التي تتحفوننا بها كل عام. نود أن نطلع إلى شيء من ما تقدمون هذا العام وكذلك كلمتكم بهذه المناسبة. نعم، بداية يعني في حقيقة الأمر لست إلا فردا من الألوف الذين حشدتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهنا في وزارة الشؤون الإسلامية التي يقف على سدتها مع الوزير الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، هنا أيضا جهد آخر، وأريد أن أصل من ذلك إلى أن هذا شرف لنا مع التكليف لنا جميعا أن نقوم هذا المقام، وخاصة أنه في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إضافة الجهود الأخرى التي لا تخفى في شتى القطاعات. جيد. والذي أود أن أقول يعني البرامج عديدة، والمشرف العام عليها معالي الوزير، ثم هنا في اللجنة الإعلامية، وأنا ربما أقول كلاما قد يعني يسمح لي فضيلة الشيخ طلال العقيل أن أفصح عنه، يعني بتاريخ ربما 7 ذي الحجة 1430 كان الشيخ يتحدث عن أن معالي الوزير قد أصدر له التوجيهات بالبدء في البرنامج الإعلامي لهذه السنة، فهذه الحلقة وهذا البرنامج ما هو إلا قطاف خطة سابقة. وأذكر أني تكلمت مع الشيخ طلال في إحدى المرات في أوائل هذا العام ربما في شهر المحرم وإذا به في بعض الدول إعدادا لهذه البرامج. فأنا أريد أن أصل من هذا إلى أن هنالك من الجنود الذين وفرتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين لأجل خدمة ضيوف الرحمن والحجيج والزوار، وهي جهود حقيقة ربما بعضها ظاهر والكثير الكثير ربما مما لا يوقف عليه، لكن تبقى النقطة الأهم وهو أن يستفاد من هذا الجهد. يعني هذه الجهود لم يرد بها إلا تيسير الأمور، لم يرد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى حتى تقام هذه الشعيرة العظيمة. فإذا لم يوجد هذا التجاوب مع هذه الجهود من قبل الحجاج في شتى الميادين، فإنها ستكون حينئذ مبعثرة وغير مثمرة. وأخص هنا في جانب الدعوة والتعليم والتوجيه والإرشاد إلى أن المدرسة التي ننهل منها جميعا، وقد شاهدنا كيف أن أصحاب الفضيلة حينما يتكلمون يقولون قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أيضا هم يعرجون على أقوال الأئمة لا يغفل منها شيء، تجد أنهم يذهبون إلى ما قرره الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح والأئمة الأربعة، وهذا كله يوضح ما لدى أهل العلم من سعة الأفق ومراعاة الاختلاف، وأيضا مراعاة اختلاف الفتوى والظروف والأحوال التي تتبدل من حال إلى حال. وقائدهم في هذا هو أن يردوا كل أمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسعوا إلى ما فيه التيسير على الحجاج بما يحقق لهم الأجر عند الله جل وعلا. جميل، أحسن عليكم دكتور خالد، وجعل ما تقدمون كل عام في ميزان حسناتكم. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، عضو التوعية الإسلامية في الحج، وهو قامة دعوية إعلامية معروفة، نشكره على هذه المداخلة الكريمة. شكرا لكم دكتور خالد. أعود إليكم صاحب الفضيلة، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند المسجد النبوي وآداب زيارته، نود إطلالة وجولة داخل هذا المسجد النبوي وما يحوي من معالم. المسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وجعل قبلته شمالا أول ما بدأ، لأن المسلمين أنذاك كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى. بعد 17 شهرا من الهجرة في شهر شعبان أنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمدينة ومكة عن المدينة جنوبا، ف جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة القبلة جنوبا. الآن الحرم المسجد النبوي فيه 3 محاريب قائمة يعني مبنية. أما المحراب الذي يصلي فيه الأئمة الآن، مثلا الشيخ علي الحذيفي، الشيخ عبد المحسن القاسم، الشيخ عبد الباري الثبيتي، أئمة الحرم الذين يصلون في هذا المحراب، ليس محراب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المحراب توسعة جنوبية أقامه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمشهد من الصحابة، وعليه عمل المسلمين من عهد عثمان إلى يومنا هذا. المحراب الذي في الروضة الشريفة هذا مكان موضع سجودي صلى الله عليه وسلم يمين قليل يعني، هذا موضع صلاتي صلى الله عليه وسلم، لأن المحراب الصف الأول كان داخل الروضة. المحراب الذي خارج الروضة غرب عنها بعد المنبر غرب وهو خارج مساحة الروضة، هذا بناه أحد سلاطين آل عثمان، بناه أحد سلاطين آل عثمان جزاهم الله عن الإسلام خيرا خير الجزاء في زمانهم. هذه المحاريب. المنبر الموجود منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات، والذي أوصله الآن هو 9، الذي أوصله إلى 9 أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن حكمه. ثم بعد ذلك قضية كساه معاوية، قضية بناء منبر كامل، هذا كان أيام سلاطين المماليك في مصر، عندما كانت كان الحرمان تابعا لولاية المماليك في مصر. هذا جملة ما يمكن أن يقال عن المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي بيته شرق المسجد، ومنبري ومنبره بالنسبة للبيوت غرب، روضة من رياض الجنة، على خلاف بين العلماء في ما هو المراد بروضة، وأرجح الأقوال عندي والعلم عند الله أنها جزء من الجنة. لأن لو قلنا إن روضة بمعنى حلق العلم، هذا يستوي فيه المسجد كله، ويستوي فيه أي مكان غير المسجد وأيا كان. قال عليه الصلاة والسلام في حق منبره، كما عند النسائي بسند صحيح، قال: من حلف عند منبري هذا يمينا كاذبة فليتبوى مقعده من النار ولو على سواك أخضر. من هنا يعلم أن هذه البلدة عموما وعند المنبر والروضة خصوصا محل للأجور، فلا ينبغي لمسلم بعد ذلك أن يجعلها محلا للفجور، محل للأجور، فلا ينبغي بعد ذلك أن يجعلها الإنسان محلا للفجور فيفسد فيها إما خلقا أو دينا أو سفك دماء أو غير ذلك مما يقع من يقعها هنا أو هناك. هذه جملة المسجد النبوي. طبعا في ما عرضتموه كفاية في قضية الدخول. في حجرة عائشة رضي الله عنها، الله جل وعلا خص أنبياءه ورسله بخصائص تنام أعينهم لا يتنام قلوبهم، يخيرون عند الموت، لا تأكل الأرض أجسادهم، لا تأكل أرض أجسادهم، يخيرون عند الموت، يرعون الغنم وإن كانت ليست خصيصة لكن اشتركوا فيها جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، يعني إذا أذنت لو فرضنا أن هذا المكان الأبيض هو حجرة عائشة، فهو صلى الله عليه وسلم كان ها هنا، لو فرضنا أن هذا جنوب، يعني بالنسبة للمدينة مثلا هذا جنوب، هذا شمال، هذا غرب، هذا شرق، فهو عليه الصلاة والسلام كان ينام هنا، فهو عليه الصلاة والسلام مدفون في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة. ثم دفن بعد ذلك صاحباه معه، الصديق رضي الله عنه، ثم الفاروق وعمر. فأما الصديق فالبيت بيت ابنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، لكن أمهات المؤمنين سكننا في الحجرات، بقينا فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنها إرث، لذلك لم تذهب تلك الحجرات إلى ورثتهم بعدهم، إنما سكنوا فيها ما دمنا أحياء. فكانت عائشة رضي الله عنها بالنسبة لها أبو بكر لا يحتاج إلى إذن، لأن الحجرة حجرة ابنته، لكن عمر رضي الله عنه احتاج إلى أن يستأذن. وكان من ورعه وعدله رضوان الله عليه أنه قال: ذهب يبعث من يستأذن، فأرسل ابن عباس أو أرسل عبد الله بن عمر يستأذن، فلما استأذن قال: لا تقل أمير المؤمنين، لأنه كان ينازع: فإنني لست للمؤمنين اليوم بأمير، قل عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فلما جاءته البشارة فرح، ومع ذلك أوصى قال: فإذا مت فاغسلوني وكفنوني وصلوا علي ثم احملوني وعيدوا الاستئذان، خوفا من أن يكون هذا فعلته عائشة لأنها حي. وقال: قولوا أمير المؤمنين، قولوا عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. وهذا أصلا مدرسة في قضية أن الإنسان لا يقتطع شيئا ليس له، ويتورع الإنسان. دفن هؤلاء الثلاثة، وكانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن 3 أقمار تسقط في حجرها، فسألت أباها الصديق فاستحيا أن يجيبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يومها حيا. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها وقال: يا بني هذا أول أقمارك رضوان الله تعالى عليها. يعني يزار المسجد فيجتمع حقان، حق لله وحق للرسول، فحق الله الركعتان وحق الرسول السلام عليه، فلا يبدأ بحق الرسول قبل حق الله. فيبدأ الإنسان المسلم المسجد ويدخل ويقول الدعاء الذي يقال في سائر المساجد، ثم يصلي ركعتين إن دخل في غير فريضة، ثم بعد ذلك إن كان في فريضة يدخل مع المسلمين، ثم بعد ذلك يأتي القبر فيستقبل القبر، لأن هذا أداب الزيارة، ثم يقف وقوفا يحمل التوقير، لكنه لا يحمل تعظيم الله، فمثلا لا يضع اليمين على الشمال، ولا يكون منحنيا، لأن هذه هيئات يوقف بها بين يدي رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في أشرف أحواله عبد، ولا يوجد وليس له عليه الصلاة والسلام على علو كعبه وجليل قدره وشريف رسالته له من خصائص الألوهية ولو مثقال ذرة، والله ما مدح أحدا من أخلاقه كما مدح نبيه، فمدحه بأنه عبد. والمقصود فيسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن زاد: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا من أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، ودعا له صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حق، حق له. وإذا كان المدح لا يقال فيه فبمن يقال؟ طيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وقبره وقبرا به واراه في التربي ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. ثم يسلم على الصديق ويسلم على الفاروق رضي الله تعالى عليهما. هذا ما يمكن أن يتعلق بالمسجد النبوي، يحرص على كثرة الصلاة فيه. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فيكثر من الصلاة فيه، تقبل الله من الجميع. اللهم آمين. أحسن عليكم فضيلة الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستقبل الاتصال الأول معنا في هذه الحلقة، محمد من السعودية، تفضل يا محمد. لو سمحت أنا بس بسأل بس عن طواف القدوم بالنسبة لل، عن ثلاث أسئلة بس عن طواف القدوم بالنسبة للست اللي عليها عذر شرعي، وبيكون وقته إمتى بالضبط؟ السؤال الثاني أنا بسأل بس عن الرمل والإسراع بين العالمين والدعاء على الصفا، الحاجات دي كلها بتاخد وقت في الحج، فهل لو الزحمة كتيرة ممكن الواحد يتجاوز عنها ولا تقلل من الأجر؟ طيب. ثالث حاجة أنا يعني بالنسبة لي بالنسبة للأضحية يعني أنا ما باكلش اللحم الضاني، فهل ده علي ده في مشكلة بالنسبة للأضحية؟ وتاني حاجة أنا عايز بس تفسير لمعنى من لم يجد الهادي، إيه المعنى؟ يعني حتة إن هو صوم 10 أيام مثلا دي معناها إيه؟ يعني مثلا واحد ممكن مثلا استغفر الله ربي ممكن يستخسر الفلوس مثلا، ولا هي معناها إن هو مثلا ما يلاقيش أو تبقى صعبة أو حاجة؟ وجزاك الله خير. وإياك، شكرا يا محمد. إبراهيم من سوريا، تفضل يا إبراهيم. أحمد من سوريا، عفوا. أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. اسمعني من الهاتف يا أحمد. أيوة سيدي، أولا بمناسبة الكلام عن المدينة النبوية، نعم، أود أن أصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه أيها المؤمنون، فنحن في بداية العشر. وسؤالي دارج على لسان بعض الناس عندنا في البلد، كلامه هو: من حج ولم يزرني قد جفاني. ما صحت هذا الكلام؟ وجزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا يا أحمد. تفضل يا حسن من الأردن. حسن، عليكم السلام، حياك الله حسن. هلا تحياك. تفضل. والله أنا بدي طلب من الدكتور الشيخ الصالح على الجهاز. تفضل. أنا داخل على الله وداخل على ولاياكم، أنا بدي حج صار لي 5 سنوات. نعم. ما خليت ولا بقيت، وواصل الحدود السعودية وأبيت أقعد أسبوع ولا حياة المتنج، صار لي 5 سنوات بدي حج. إن شاء الله يا ناس أنا داخل على الله عليكم. طيب ان شاء الله بدي الحج واروح واصل الحدود واصل السفاره، انا ما حد يدين الطلب من مره. طيب ان شاء الله يودون الحج. تسمع تعليق الشيخ يا حسن، انا واحد ما يعرف المشاعر من مره. طيب تفضل يا محمد من القابون. شكرا يا حسن. تسمع تعليق الشيخ محمد من القابون. تفضل. عندي سؤال. يعني تفضل. انا عندي سؤال ما هو حول هاي العنوان، ولكن عندي الشيخ سؤال مع الشيخ. تفضل. تفضل يا اخي. انا جبني وسواس يعني في القلب. وسواس في القلب. وسواس في القلب. طيب ان شاء الله تسمع تعليق الشيخ. شكرا يا محمد. سليم من السعوديه، تفضل يا سليم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اعتقد ان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك حاجه لم يوضحها لنا، لكن الخطا فينا واننا لم نتمسك باي منهج، حتى لدرجه اي مشروع خيري لم نلتف حوله حتى نكون جماعه واحده، ولدرجه ان من فضاوه بعض المشايخ ومن بعض تفرغهم. شكرا يا سليم. شكرا يا سليم. طيب فضيلة الشيخ، إن شئتم أن نجيب عن أسئلة الإخوة والأخوات أو أن أكمل. طيب أو أن نكمل. طيب عرجت نجيب على الأسئلة. اي طيب نجيب على الاسئله. وردت عدد من الاسئله عبر ايميل البرنامج وكذلك عبر اتصالات الاخوه ولا اخوات. محمد من السعوديه سالكم عن طواف القدوم كيف يكون لمن معه العذر الشرعي. طواف القدوم يسقط عن من معه العذر الشرعي لان على اسمه طواف قدوم حال حصولها او وصول الحاج يطوف طواف القدوم. فان وصلت والطواف والحيض والعذر الشرعي ما زالت متلبسه به فلا طواف لانه يمتنع اذ لا طهاره هنا فيمتنع الطواف. ثم انها تدخل مع الحجاج تقف بعرفه ثم تنمي جمره العقبه ثم تتحلل التحلل الاول. فاذا طهرت من حيضها جاء كان لها ان تطوف طواف الافاضه. طيب جيد. ولا طواف قدوم ولا يقضى. طيب سؤاله الثاني يقول الرمل والاسراع بين العلمين وغيرها هذه سنن والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وفي زماننا هذا قد يتعذر الأخذ بها وينبغي أن يعلم المؤمن أن ما كلف الله به عباده وينقسم إلى قسمين شيء يتعلق بالجوارح وشيء يتعلق بالقلوب. فأما الذي في القلوب فأحمل عليه قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأما ما يتعلق بالجوارح وبالأموال والأبدان فهذا قال الله فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فلا حرج في هذا كله وحجه صحيح ولا يلزمه أي شيء لو ترك الرمل أو ترك. طيب أحسن الله إليكم. بين العالمين. أحسن الله بين العالمين. نعم. طيب معنا الاتصال الأخير في هذه الحلقة أيوب من ألمانيا. تفضل يا أيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أيوب. أنا أحب شيخ صالح كثيرة جدا. حياكم الله أيوب. عندي سؤال عند الشيخ. أنا لازم هون نضحي ضحية على عيد الأضحى وأنا سمعته يقولون كي لازم تكون كما شخص الحاج المحترم يعني لا تغسل ولا تقضي بصافيرك ولا يعني لازم تكون مثل الشخص لو في الإحرام. هذا صحيح إلا مستحيح. طيب سؤال آخر أيوب. أسلم عليك يا شيخ صالح أنا حبك حياك الله يا أخي أيوب. إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه. شكرا يا أيوب. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أيوب. شكرا لجميع المتصلين. نعود إليكم فضيلة الشيخ. محمد من السعودية كان له أيضا سؤال يقول الأضحية أنه لا يأكل منها هل عليه حرج؟ ليس عليه حرج لا يلزم بالأكل منها. جيد. الأمر واسع. يقول ما معنى من لم يجد الهدي؟ من لم يجد الهدي لضيق مالي لم يستطع أن يأتي بالهدي. رجل أمواله قليلة جدا أو نفدت وما أشبه ذلك فعجز عن الهدي فينتقل إلى غيره. طيب إبراهيم من سوريا. يعني المقصود لا تسقط الذمة. أحسن الله إليكم. إبراهيم من سوريا وأحمد يسألكم عن حديث دارج عندهم عن صحته من حج لم يزرني. الحديث غير صحيح ضعيف جدا لكن بينا أنه ليس لزاما لكنه فضل يسوقه الله على من شاء. طيب حسن من الأردن يقول أنه يريد الحج هل من توجيه له لأنه يقول أنه يصل الحدود ثم يعود هل يعني أنا الذي استطيع أن أقول اللهم إني أسألك بعز جلالك وكمال جمالك وسلطانك الذي لا يقهر أن تيسر لأخينا حسن الحج إلى بيتك الحرام. اللهم آمين. فضيلة الشيخ في احتسابه يعني التزامه بالنظام احتسابه ذلك هل يجر عليه؟ يعينه الله. يعينه طيب الله. طيب أحسن عليكم. محمد من الجابون سألكم أن لديه وسواسا من ناحية القبر وما أشبه ذلك. من ناحية القبر إيه؟ يظهر لي أن هذا ما يعرف طبيا في علم النفس بنوبة الهلع. فلو يظهر أنه تلقى خبرا محزنا أو مفاجئا في حالة كان فيها هو نفسه في حالة فرح فجرت العادة في مثل هذه الأحوال أن النفس يصعب عليها تقبل خبر سيء وهي في ذروة فرحها فينجم عن هذا ما يسمى طبيا بنوبة الهلع وله نوع من العلاج فيذهب إلى الطبيب وإن شاء الله يبرأ والأخذ بالأسباب لا حرج فيه. ينبغي أن يعلم أن ثمة أشياء مرتبطة بأسبابها هكذا أوجدها الله. مثلا من كان ذا زكام فإن العطاس في حقه شديد ولا يستطيع أحد أن يمنعه من أن يأتي بالعطاس لأنه شيء خارج عن الإرادة. فالوسواس والهلع الذي فيها الآن ناجم عن هذا في غالب الظن والعلم عند الله. جهد أحسن عليكم. أيوب من ألمانيا سألكم عن الإمساك عن الشعر لمن أراد أن يضحي. هذا لحديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وأبشاره شيئا. والعلماء اختلفوا في مدلول الحديث هل هو كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. فأنا أقول الأضحية يا أخ أيوب صحيحة سواء أخذت من شعرك أو لم تأخذ. يعني إذا ضحيت فالأضحية ليس لها علاقة صحة أو قبولا بهذا الأمر لكن الأكمل في حقك ما دل عليه الشرع أن تمسك عن أظفارك وأشعارك حتى تنحر أضحيتك. طيب أحسن عليكم. أسئلة التي ورد عبر إيميل البرنامج. أخت من الإمارات تسأل تقول: من رمى يوم 12 بعد الزوال وتعجل ولم يوصل إلى مقره إلا بعد صلاة الظهر بسبب الزحام، فهل يتم صلاته أم يقصرها؟ وهل يأثم لو صلاها بعد خروج الوقت؟ الصلاة تؤدى في وقتها، لكن الحجاج من السفر فله أن يجمع صلاة العصر، يعني لو أراد أن يجمع في منى جاز له الجمع، لكن السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها. جيد. محمد بن سعودية سألكم يقول: أريد أن أحج غير واضح لدي، يقول أريد أن أحج، فهل يجوز لي الخروج من مكة بعد أداء العمرة؟ هو هذا يقصد أنه حج إفرادا ثم أتى بالعمرة، فإذا حج وأتى بعد ذلك بالعمرة فالسعي لا يبطل كون الطواف طواف وداع، كونه وقع كطواف الوداع، يعني له أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر بعد عمرته ويمضي. طيب. محمد من مصر يقول: هل يجب على الحائض طواف القدوم؟ وهل يمكن أن تقوم بسعي الحج من غير طواف القدوم؟ بينا في الأول أنه لا يلزمها طواف قدوم، وأما السعي فالمشهور من كلام أهل العلم وما دلت عليه الحديث أنها توجل السعي إلى بعد الطواف. طيب أحسن الله إليكم. سمية من السعودية تقول أنها تنشغل في يوم عرفة وتجهد، فما هو الدعاء الذي تركز عليه يوم عرفة وتكرره؟ لا، دعاء بعينه لا أعلم نصا معروفا، لكن إذا تكلم إذا كانت حاجة أو غير حاجة هذا فيه يعني اختلاف، فإذا كانت غير حاجة فالأمر واسع عندها، لديها وقت يعني، لكن لو قالت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعظم ما يسأل الله جل وعلا الجنة، قال الله جل وعلا: كان على ربك وعدا مسؤولا، ويسأل الإنسان ربه أن يجيره من النار، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ويسأل الله العافية، النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل القبور قال: نسأل الله لنا ولكم العافية، فيسأل الله الجنة، استجير بالله من النار، تسأل الله العافية، تقول: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. طيب أحسن عليكم. هل لنا نعرج فضيلة الشيخ على بعض ما يزار في المدينة غير المسجد النبوي وكنا قد فطم الحديث يزار البقيع، وكلمة بقيع كل أرض فيها أروم أو أصول شجر تسمى بقيع، والمدينة كانت معروفة بكثرة هذه المواطن، هناك بقيع الغرقد، هناك بقيع الخبخبة، وهناك بقيع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من بقيع الغرقد الذي كانت فيه أروم شجر الغرقد، طبعا زال الشجر وبقيت الأرض، لكن الاسم لحق يعني بقي ملتصقة، جعله مقبرة مدفنا لأهل المدينة، وأول من دفن فيه من الصحابة من المهاجرين عثمان بن مضعون، فكان الناس يسألونه بعد ذلك: أين ندفن فلان؟ فيقول: ادفنوه بجوار فرطنا، أي سابقنا، يقصد عثمان. وأول من دفن فيه من الأنصار على المشهور أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، أحد النقباء، ثم ما زال الصحابة يدفنون فيه ممن مات فيهم. من مشاهير الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، حمل على أعناق الرجال من بيته في عروة، وعائشة رضي الله تعالى عنها، كثير من أمهات المؤمنين هناك، والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، وكثير من الصحابة مدفونون هناك، بعض الأئمة الأعلام مثل الإمام مالك وبعض من أدركنا من المشايخ من علماء المدينة مدفونون في تلك البقعة المباركة، يزارون لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع وقال: إن الله أمرني أن أتي أهل بقيع، إن الله يأمرك، هذا جبريل عليه السلام يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرك أن تأتي أهل بقيع القرقد فتسلم عليهم، فيأتي ويسلم عليهم الزائر، وهو يعلم أن هؤلاء الموتى لا يملكون ضرا ولا نفعا، وأنهم أحوج إلى دعائك منهم، بل إنهم يعني انقطعت بهم الأسباب، ويقولون إن أحد الصالحين كان ذات يوم سائرا في سفر في الليل ولا إضاءة، فمر على قبر وهو لا يدري أنه قبر، وصلى ركعتين ثم اضطجع، فرأى في منامه صاحب القبر يناديه: يا هذا لقد آذيت. قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا صاحب القبر، أنت الآن نائم على قبر. قال: أخبرني فإنك في دار حق. قال: والله لركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها. وكان بعض الصالحين بينه وبين المسجد مقبرة، فكان وهو في طريقه يمر عليهم ويقول: اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم. فذات يوم مضى ونسيهم، فإذا رأهم في المنام يلبسون ثيابا بيضا ويقولون: إن الله قد كان يفرج عنا بدعوتك لنا. فالمقصود أن الموتى هم أحوج للدعاء، وينبغي أن يعلم أن القبور في الإسلام تحترم ولا تعظم. طيب أحسن عليكم. مسجد قباء فضيلة الشيخ نود أيضا مسجد قباء الله جل وعلا يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم في، على خلاف بين العلماء، والراجح أنه مسجد قباء. مسجد قباء بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بني عمرو بن عوف، ثم إنه عليه السلام هناك صلى، كانت مسألة نفسية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يصلوا في المدينة في مكة قبل الهجرة صلاة علانية، فلما جاء المدينة بنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فكان أول مسجد أسس في الإسلام صلى فيه عليه الصلاة والسلام. وقال كما عند ابن ماجه في السنن: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فله أجر عمره. وهذا أجر عظيم وترغيب كبير من الشارع في قضية إتيان مسجد قباء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا أو راكبا، ولعل الأرجح أنه يأتيه ماشيا في الشتاء وراكبا في الصيف. وكان يتوخى يوم السبت غالبا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتفقد من لم يهاجئ من لم يصلي الجمعة معه، إذ أنه في زمن النبوة لم تكن الجمعة تصلى إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فتعدد الجمع الأفضل أن تقلل، هذا ما دل الشرع عليه. فلم يكن في المدينة مسجد يصلى فيه الجمعة إلا مسجده، فمن لم يأتي من الثقات يعني غير المنافقين كان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء يتفقد أخواله بني النجار، بعضهم كان هناك، بني عمرو بن عوف من الأوس، بني سالم بن عوف من الأوس، بعض البيوت التي كانت حول قباء يتفقد أحوالهم، وهذا من شفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمتي. والمقصود أنه مسجد جاء الفضل فيه، إلا أن الرحال لا تشد من أجله. طيب أحسن الله إليكم. نود أن نختم بكيف يمكن للحاج وهو يدخل إلى هذا البلد المبارك أن يعظمه ويستشعر هذه المكانة في قلبه، وكيف يكون أثر استشعاره ذلك عليه؟ نعم، يعني الإنسان عندما يمر على ديار مضى عليها من قبله فأحيانا يجتمع أنك تنظر نظرة إجلال دون المحبة، وأحيانا يجتمع محبة دون إجلال. فمثلا إنسان يمر على ديار ابنه فلا يمكن يقع من الأب إجلال لابنه وهو صغير، وأحيانا يمر الإنسان على ديار رجل عظيم فيتذكر ذلك العظيم وأثره في الناس فيكون إجلال دون محبة. لكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع الإجلال والمحبة، كون هذه البلدة كما قلنا في أول لقاء شهدت أكمل رعيل وأعظم جيل. فالإنسان يتذكرهم: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهذا عاشقنا معشوقة، فكيف يقال في بلد سكنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل تربة، كل معلم، كل أثر يدل على القامات الرفيعة والأهل المجد الحق الذين كانوا يقطنون ذلك. كيف التعظيم؟ اتباع السنة، والله لا يتعبد بشيء مثل السنة. الدين قائم على توحيد الله واتباع شرع نبيه صلى الله عليه وسلم، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان. هذا التوحيد. بعدها: وكمال شرع الله دين محمد، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيى في المدينة؟ يقول سعد رضي الله عنه أو أبو هريرة: لو رأيت الظباء ترتع بين في حرم المدينة ما ذعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حرمت ما بين لابتيها. وهذا يجعل الإنسان يتوخى ويتقي الله في الأموال والأعراض والدماء، يكثر من العمل الصالح بإتيان المسجد النبوي، بإتيان مسجد قباء، بزيارة شهداء أحد. فأحد جبل عظيم، جبل يحبنا ونحبه، والشهداء حمزة وغيره قدموا التضحيات، يرى الإنسان تلك المواطن فيرى السابقين الأولين، يعرف كيف وصل الدين إلينا. ما وصل إلينا الدين إلا على أجساد هؤلاء. تقضي البطولة أن نمد جسومنا جسرا فقل لأحبتي أن يعبروا. هؤلاء الصحابة كانوا جسرا منيعا عظيما وصل به الدين إلينا. طيب جميل، أحسن عليكم. نصف دقيقة فقط تفصلنا عن نهاية الحلقة. نود أن كما رأى الأخوة في الكنترول أن نبين للحاج الكريم من يستمع إلينا الآن أنه يقدم على تلك البلاد المباركة قد يواجه ازدحاما، قد يواجه ضيقا، قد يواجه ما يعني يعكر مزاجه، كيف لو يتأسى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جيد. نحن نقول: من أراد الله والدار الآخرة فليحتسب كل شيء في طريقه، وليعلم أن من سيلقاهم قوم يحبهم ويحبونه ويودون أنهم لو أحسنوا إليه. لكن لا يوجد أحد معصوم، وهذه المشاعر في القيادة وفي وزارة الشؤون الإسلامية في جميع من كلف بالحج ينفذها رجال أقوام، وهؤلاء الرجال ليسوا معصومين من الخطأ. ثم ثمة أمور خارج عن إرادة الجميع كالزحام ومنن لا يمكن أن تزاد ولا يمكن أن نقص منها. والمطاف هو المطاف. قد يقول قائل: مفترض أن يجعل الطواف مثلا آلاف الكيلومترات. هذا ليس معقولا. لماذا؟ لأن الطواف قدرا الصفا والمروة غير بعيدين عن الكعبة، فلا يمكن الزيادة بأكثر مما يعني بأكثر مما هو عليه، أو شيء بقليل ربما سيحصل. لكن المقصود هذه أمور موجودة في الدنيا لأن هذه هي الدنيا. فيكون الإنسان يتعامل معها، يجعل الله جل وعلا بين عينيه. لما خرج من بيته وقال لبيك اللهم لبيك، فليعلم أن الطريق إلى الجنة الجنة درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة، ولا يوجد جبل يصعد إلا بانحناء ظهر، فكيف بالصعود إلى جنات النعيم. طيب أحسن عليكم فضيلة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونهاية برنامج مناسك، وكان معكم مسك الختام. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو توعية الإسلامية بالحج وإمام وخطيب مسجد قباء، شكر الله لكم لتشجيعكم على السفر إلى هذه الحلقة. جزاكم الله شكرا لكم، شكرا لزميلي أيمن بدر الرحمن الذين صحبنا على مدى 7 حلقات متتاليات. الشكر يمتد إلى معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المشرف العام على هذا البرنامج الذي لا يألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه توعية الحجاج وخدمتهم وتسهيل أمورهم. كذلك الشكر يمتد إلى مستشاره الجليل الشيخ طلال بن أحمد العقيل، وإلى جميع القنوات المشاركة في هذا البث المشترك. تعاد إليكم هذه الحلقة على قناة اقرأ الفضائية 12:00 منتصف هذه الليلة. الشكر لفريق العمل الذي صاحبنا طيلة 7 حلقات على رأس من المخرج الكريم الأستاذ أكرم دقيق الأستاذ مجد القاضي، وفريق العمل جميعا وكل من يظهر اسمه بعد قليل. هنا توقفت القافلة عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم ما توقفت عنده. نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في أعوام قادمة وفي برامج أخرى أيضا. هذا يزيد هريش، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.